صعب. إن الحمد لله نحمده ونستعينه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة فكل بدعة ضلالة فكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، وقفنا عند قول المصنف عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة في حجة الوداع. أن سلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من شبرمة؟ فقال الرجل أخ لي أو قريب لي، هذا شك من الراوي. فقال سلم حججت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. هذا الحديث قال المصنف رواه أبو داود وابن ماجه وأصحاب ابن حبان، وقال الراجح عند أحمد وقفه. هذا الحديث اختلف فيه العلماء بين الوقف وبين الرفع، فمنهم من قال بوقفه كأحمد كما ذكر المصنف هنا، والطحاوي والدارقطني قالوا أنه موقوف على ابن عباس، في حين أن النووي وابن خزيمة وابن حبان والبيهقي قالوا برفعه. يعني إذا المسألة كمسألة حديثية وقع الخلاف في وقفه وفي رفعه. قال البيهقي هذا إسناد صحيح ليس في الباب أصح منه. البيهقي يرى أنه صحيح مرفوع. قال النووي لفظ أبي داود إسناده على شرط مسلم، وممن صح رفعه ابن قطان يحيى بن سعيد القطان يرى أيضا صحة رفع الحديث، فقال بأن من رفع الحديث ثقات فلا يضرهم من أوقفه. قال إما لأنهم حفظوا ما لم يحفظ أولئك، يعني الذي يرفع الحديث إذا سلم معه علم زائد فتسمى زيادة ثقة، ومن علم حج على من لم يعلم. فالذي رفع الحديث معه علم زائد ليس عند الذي أوقفه. طيب لما نقول أن الرفع علم زائد؟ لأن الرفع منقبة عظيمة، أنه بينسب الكلام إن سلم، هل كما نسبه للصاحب؟ لا طبعا، رفع الحديث منقبة عظيمة وعلم زائد لأنه يرفعه إلى صاحب الشرع، إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب قال ابن قطام بأن الرافعين له ثقات فلا يضرهم وقف الواقفين، إما لأنهم حفظوا ما لم يحفظ أولئك، قال فإن الرافع معه زيادة علم، وإما لأن الواقفين رووا عن ابن عباس رأيه والرافعين رووا روايته. في فرق بين الرأي والإيه؟ والرواية. الرأي يعني قول الصاحب مثلا. طيب فضح. أما الرواية فهي فتوى، يبقى الرواية طيب هي قول سلم، أما الرأي فهو فتوى ابن عباس. بيقول ابن القطان هنا يقول أن الذي أوقفه فهذا وكأنه روى رأي ابن عباس، والذي رفع فهو يروي رواية النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد من ذلك أن كونه أتى موقوفا لا يضر الرفع، فالذي رفع معه زيادة علم فيقدم. وعلى التنزل بأنه موقوف قال العلماء لا مخالف لابن عباس في هذه المسألة. أي مسألة؟ مسألة الحج عن الغير كما سيأتي. قول الرجل في الحديث لبيك عن شبرمة، لبيك أي إجابة بعد إجابة، أصل كلمة لبيك أنك تجيب دعوة ربك لما قال للخليل إبراهيم وأذن في الناس بالحج، أي أعلمهم الأذان والإعلام، أذن أي أعلم الأذان والإعلام، أذن مؤذن بين ويات والعير إنكم لسارقون، فالأذان والإعلام. أذن الخليل إبراهيم ومن وقتها إلى يوم الناس هذا وإلى قيام الساعة يلبي الحجيج والمعتمرون لبيك اللهم لبيك، أي نلبي دعوتك التي دعوتنا بها إلى بيتك. مسألة الباب في حكم الحج عن الغير، حكم حج المرء عن غيره، عندنا وكيل وعندنا أصيل. طيب، أن يحج الوكيل عن الأصيل، حكم الحج عن إيه؟ عن الغير. هنا في المسألة تفصيل، هل للشخص أن يحج عن غيره قبل أن يحج عن نفسه؟ هل للمرء أن يحج عن غيره قبل أن يحج عن، يبقى المسألة في حكم الحج عن الغير قبل أن يحج عن إيه؟ عن نفسه. بمعنى إيه؟ بمعنى أن الحج عن الغير، طيب، دلت عليه الأدلة أن يحج عن غيره، لكن النزاع فين بقى؟ هل له أن يحج عن غيره قبل أن يحج عن نفسه هو؟ هل للوكيل أن يحج عن الأصيل قبل أن يحج عن نفسه هو؟ في المسألة التفصيل وحالات. الحالة الأولى، إذا كان هذا الوكيل لا استطاعة له على الحج، لا استطاعة له أن يحج، يعني عنده قدرة بدنية ولكن لا يملك مالا، كان فقيرا، فالذي عليه الجمهور له أن يحج عن غيره قبل أن يحج عن نفسه، لأنه أصالة ليس بمستطيع أن يحج عن إيه؟ عن نفسه. ومثال لذلك برجل فقير أعطاه شخص مالا ليحج عنه، قالوا يجوز هنا لهذا الوكيل أن يحج عن الأصيل وإن لم يحج عن إيه؟ نفسه. لما؟ لأنه صلة لا يملك مالا، غير مستطيع، بخلاف من كان مستطيعا فلا يحج عن غيره حتى يحج عن نفسه. فهذه هي الحالة الأولى، أن يكون الشخص الوكيل. ما معنى الوكيل؟ الذي وكلته ليحج عني. طيب، عندنا وكيل وعندنا أصيل، الأصيل هو الإيه؟ الأصل، الوكيل الفرع، فهل للفرع أن يحج عن غيره قبل أن يحج عن نفسه هو؟ في المسألة التفصيل كما ذكر، إن كان هذا الشخص هو الوكيل لا يملك مالا ليحج، طيب، لكن عنده قدرة بدنية، فهنا له أن يحج عن غيره قبل أن يحج عن نفسه. لما؟ لأنه كما ذكرنا فقير لا يملك الحج عن نفسه، فلا شيء عليه، وإنما يقال بعدم الجواز إذا كان مالكا للقدرة المالية. الحالة الثانية في مسألة حكم الحج عن الغير قبل النفس، إذا كان هذا الشخص له مال، هو الوكيل عنده مال ويمكنه أن يحج عن نفسه، فهل له أن يحج عن غيره مع قدرته أن يحج عن نفسه؟ هنا قولان لأهل العلم. القول الأول قال به الحنفية والمالكية، نعم، مسألة الحج هل هو على الفورية أم على التراخي؟ مسألة فيها خلاف. طيب، وظواهر الأدلة تبين أنه على الوجوب، لو على الوجوب على الفورية. طيب، ينبني عليه إيه؟ إذا كان الحج على الراجح على الفورية فيلزمه الحج عن نفسه أولا. طيب، والراجح أن الحج على الفورية ليس على التراخي لأدلة ليس هذا محله. إذا الحالة الثانية في حج المرء عن غيره مع قدرته أن يحج عن نفسه أولا، فقال الحنفية والمالكية له أن يحج عن الغير مع قدرته أن يحج عن نفسه. قالوا له أن يحج عن غيره. قالوا لأن الحج مما تدخله النيابة، يعني له للمرء أن ينيب غيره، فيجوز أن ينوب عن غيره في الحج كقضاء الدين وأداء الزكاة، بمعنى للمرء مثلا أن يقضي دين غيره قبل أن يقضي دين نفسه، وأن يخرج زكاة غيره قبل أن يخرج زكاة إيه؟ نفسه. قالوا لأن الشرع شبه النيابة في الحج بقضاء الدين، يعني لما قالت المرأة إن أمي علي حج أفحج عنها؟ قال صلى الله عليه وسلم أرأيت لو كان على أمك إيه؟ دين. فالشرع أنزل الحج منزلة قضاء الإيه؟ قضاء الدين، والرجل يجوز أن يقضي دين غيره قبل أن يقضي دين إيه؟ نفسه. واستدل أيضا المجوزون بحديث المرأة الخثعمية، حديث المرأة الخصعمية أنها قالت إن أمي عليها الحج، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لها حج عنها، ولم يستفصل، لم يقل لها هل حججت عن نفسك أم لا، بل قال إيه حجي عنها، ولم يسأله، هذا مقام بيان، لم يقل لها هل حججت عن نفسك أولا، بل قال لها حجي عنها، أي حجي عن أمك. القاعدة أن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. وقالوا أجابوا عن حديث ابن عباس، قالوا أن هذا حديث مختلف في رفعه ووقفه، فلا يصلح أن يكون حجة في الباب. يبقى القول الأول قول من؟ الحنفية والمالكية، جوزوا للغير أن يحج، الذي جواز للشخص ان يحج عن غيره، طيب، مع قدرته على الحج عن نفسه اولا، لو ان يحج عن غيره وان لم يحج عن نفسه وان كان قادرا. لما قلنا وان كان قادرا؟ انه لم يكن قادرا فالجميع متفق على الجواز، ان لم يكن الوكيل ان كان فقيرا فالقول، فالجميع يقول لو ان يحج عن ايه؟ عن غيره. انما الخلاف فين؟ اذا كان هذا الوكيل والنائب مستطيع للحج ومعه مال، فهل له أن يحج عن غيره قبل أن يحج عن نفسه؟ هنا وقع الخلاف. من جوز قال بجواز حج الوكيل أو الشخص عن غيره قبل أن يحج عن نفسه، واستدلوا بحديث الايه؟ حديث المرأة الخثعمية. وأيضا قالوا حديث ابن عباس مختلف في وقفه وايه؟ وفي رفعه. وايضا قالوا ان قضاء ان الحج يشبه قضاء الايه؟ الدين، وهذا تنزل فيه الايه؟ يجوز للمرء ان يزكي عن غيره قبل ان يزكي عن نفسه، ويجوز ان يقضي دين غيره قبل ان يقضي دين ايه؟ نفسه. الراجح والله اعلم هو الذي عليه الشافعيه وقال به احمد واسحاق، بان المرء لا يجوز له أن يحج عن غيره قبل أن يحج عن نفسه إن كان قادرا على الحج عن نفسه. ويقال مثله في العمرة، على ما بينا أن العمرة واجبة على الراجح، فليس له أن يعتمر عن غيره حتى يعتمر عن نفسه، لحديث الباب ذكرنا أن الراجح رفعه. طيب، لأن السلام قال الرجل حجت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. هذه الرواية التي ذكرناها. هناك رواية عند ابن خزيمة لنفس الحديث قال اجعل هذه عن نفسك ثم احجج عن ايه؟ شبرمة. يعني والمعنى ان هذه طبعا الحج في العام مرة واحدة، السلام رآه في حجة الوداع في العام العاشر، لا وجده يلبي عن شبرمة، فقال اجعل هذه عن نفسك ثم حج عن شبرمة في العام القادم. فهذا فيه دلالة على أن المرء لا يجزي أن يحج عن غيره حتى يحج عن نفسه كما ذكر لحديث الباب الذي صح مرفوعا كما ذكرنا، وإن كان موقوفا فهذا قول صاحب لا مخالف له. أما اليوم عن حديث، أي حديث؟ حديث المرأة الخثعمية قال حجي عن، نقول هذا حديث مجمل، وحديث شبرمة حديث مفصل في المسألة، والمفصل والمبين يقدم على المجمل، لأن حديث حجي عنها حديث حمال يحتمل، حديث عام يحمل وجوها، وحديث حج عن نفسك حديث نص في المسألة، فلا يجوز للمستطيع أن يحج عن نفسه أن يحج عن غيره حتى يبدأ بنفسه أولا. طيب، فإن حج عن غيره مع قدرته قبل أن يحج عن نفسه وقعت هذه الحج عن إيه؟ ها، عن نفسه. قال اجعل هذه لك ثم حج عن شبرمة، ها، تتحول النية. ودي دلوقتي، وهذه مسألة ثم نذكرها، الحج يختلف عن غيره من العبادات، كيف يعني كيف يحول النية؟ نعم يحول النية، وهذا في الحج خاصة دون غيره من العبادات. فالنية لا تتحول لا في الصلاة ولا في الصيام ولا في الزكاة، وإنما ورد النص في الحج وسائل. فائدة في مسألة لا يشرع للمرء أن يحج عن نفسه حج نذر قبل أن يؤدي حجة الإسلام، بمعنى إنسان عليه حجة الإسلام فنذر أن يحج. طبعا في فرق بين حجة الإسلام وحجة النذر. حجة الإسلام واجبة بأصل إيه؟ الشرع، وحجة النذر واجبة بأصل إيه؟ بأصل الشخص، إنسان أجاب على نفسه. لذا فلا يشرع أن يحج المرء أو يعتمر عن النذر وعليه حجة الإسلام، لأن النذر أضعف، طبعا النذر واجب ولكنه أضعف في الحجة من إيه؟ أضعف في الوجوب من حجة الإسلام، لأن حجة الإسلام واجبة بأصل إيه؟ الشرع، وحجة النذر واجبة بأصل الشخص. فلا يقدم ولا تقدم حج النذر على حجة الإسلام. فمن أحرم كما ذكرنا في المسألة الأولى، من أحرم عن غيره ولم يحج عن نفسه تحولت إلى نفس، وكذلك هنا من أحرم عن حجة نذر ولم يكن حج عن نفسه حجة الإسلام انقلبت، ها، انقلبت إلى حجة الإسلام. تنقلب، تنقلب وإن لم ينعقد النية، لأن الفرض الذمة مشغولة به فلا تبرأ الذمة إلا بأدائه. طيب، فمن أحرم بحجة نذر وعليه حجة الإسلام انقلبت نيته، لأن السلام قال اجعل هذه عن نفسك، فصار نصا أن الذي وقع عنه هو حجة الإسلام. وهنا الفائدة التي ذكرناها، هل له أن يحول نيته بعد أن أحرم؟ يعني رجل أحرم عن شبرمة وتجاوز الميقات، وقد يكون وقف على عرفة، يعني دخل في الفريضة فهل له أن يحول نيته؟ دل الحديث على أن الحج يختلف عن الصلاة. بمعنى أنت مثلا في الصلاة إذا كنت مثلا قد كبرت لصلاة العصر، وفي الركعة الأولى تذكرت أنك لم تصلي الظهر، طيب بتلاحظ إن العصر كالظهر تماما في الظاهر، صح كده؟ 4 ركعات بنفس الهيئة. هل المغرب كالعصر؟ ها لا، إيه أشبه الصلاة بالعصر؟ الظهر صلاة سرية وبنفس الركعات. فالرجل بعد أن كبر للعصر تذكر أنه ما صلى الظهر، هل له أنه في الصلاة يحول النية؟ لا، لابد أن يستأنف. ما معنى يستأنف؟ يخرج ويعيد التكبير وينتوي الظهر، فلا يجزئ أن يفعل ما فعله فين؟ في الحج. مثال آخر في الصيام، طيب من انتوى صوم نفل ثم تذكر أن عليه قضاء، فهنا لا يجزئ أن يحول النية، طيب بل لابد أن، لأن القضاء لابد أن يبيت النية من الإيه؟ من الليل. أيضا في الصدقة، من تصدق لنفل صدقة نفل ثم تذكر أن عليه زكاة مال، فليس له أن يحول نيته. الشاهد من ذلك أن هذا ليس فين؟ في الحج، لأن في الحج جوز الشارع للمرء بعد أن أحرم بالحج عن شبرمة، قال اجعل هذه عن نفسك، فجوز تحويل النية في بعد أن أحرم بالحج. وعليه قال العلماء يتفرع على ذلك تفضل أن المرء يجوز إذا أحرم بالحج أن يجعلها عمرة ليصبح متمتعا. بمعنى إيه؟ كما إن شاء الله سنأخذ في المناسك، في حج إفراد، في قران، في تمتع. فرجل أحرم بحج إفراد ثم نبهوه أن حج التمتع أعلى في الأجر، فله أن يغير نيته إلى إيه؟ أن يحرم بالعمرة ليصبح متمتعا. طيب الشاهد من ذلك هو جواز تغيير النية بفسخه وتحويل النية في الحج خاصة، وهذا كما ذكرنا لا يكون في الصلاة ولا في الصيام ولا في الصدقة. ثم قال المصنف عن ابن عباس: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله كتب عليكم الحج. فقام الأقرع بن حابس فقال: أفي كل عام يا رسول الله؟ هي يعني الحج فرض بأمر الشارع، هل هو فرض علينا في كل عام؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قلتها لوجبت. الحج مرة، فما زاد فهو تطوع. تفضل. رواه الخمسة غير الترمذي. هذا الحديث حديث صحيح ساقه الحافظ بمعناه، وفي زيادة عند أحمد: لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت لم تسمعوا ولم تطيعوا. وهناك رواية الحديث عند مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أبو هريرة: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها الرجل ثلاثة، فقال صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، فإذا نهيتكم عن شيء فدعوا. المعنى العام للحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر ويبلغ الناس بأن الله كتب عليهم الحج، فقال الرجل في كل عام، والمعنى أن المعهود أن الشارع إذا أمر بشيء يكتفى فيه بمرة واحدة. فالرجل بيسأل هل هذا في كل عام أم يكفي مرة واحدة؟ فقال نسلنا، قلت نعم لوجب. في الحديث مسألة وفائدة أصولية، وهي أن الأصل في الأمر المطلق عدم التكرار إلا بدليل. مسألة أصولية، وهي أن الشارع إذا أمر بأمر فهذا الأمر لا يفيد التكرار، يعني يكفيك إذا فعلته مرة أن تبرأ الذمة ويسقط الطلب. إذا أمر الشارع بأمر ففعلته مرة واحدة فقد برئت ذمتك وسقط الطلب ولا يلزمك التكرار. والحديث يدل على ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إن الله أمر علي إن الله فرض عليكم الحج، طيب، فقال الرجل يقول أفي كل عام؟ هنا الرجل فهم إيه؟ فهم أن الأمر الشرعي يكفي فيه مرة إيه؟ مرة واحدة، هكذا فهم. ولكن الإشكال عنده إيه؟ أن شهر مواقيت الحج، أشهر الحج تتكرر في كل عام، فهل إذا أمرنا بالحج نفعله مرة واحدة؟ أم أن الحج حالة خاصة لأنه زمان يتكرر؟ وصلت كده؟ يبقى الأصل الذي عندهم أن الأمر الشرعي يكفيك أن تفعله مرة إيه؟ واحدة. ولكن الحج الإشكال عندهم أن زمانه إيه؟ يتكرر. فهل نخرج من هذا الأصل العام ونحج في كل عام أم يكفينا مرة واحدة؟ وصلت كده؟ بمعنى أن الشارع إذا أمر بأمر يكفيك أن تفعله مرة واحدة إلا إذا كان هذا الأمر متعلق بزمان يتكرر. مثال ذلك، قال تعالى أقم الصلاة فقط، لا، بل أقم الصلاة دلوك الإيه؟ الشمس. فكلما وقع دلوك الشمس لابد من إقامة الصلاة. طيب، قال سلم صوموا لرؤيتي، صوموا ده أمر إيه؟ واجب. ما الذي دل أنه يفيد التكرار؟ أنه قال صوموا لرؤيتي، والشهر يتكرر في كل عام، فصار فرض الصوم في كل عام. إذن الأصل في الأمر في اللغة، في لغة العرب، الأمر لا يفيد التكرار بل يكفيك أن تفعله مرة واحدة. قالوا إذا قال السيد لعبده اسقني، إذا قال السيد لخادم اسقني، هل كلما رآه الخادم يأتيه بماء؟ لا، يكفي أن يأتيه إيه؟ بالماء مرة واحدة. طيب، ولا يكون مذموما في هذه الحال. ثاني، إذا قال السيد لخادم اسقني، هل يجب على الخادم كلما رأى سيده يأتيه بالماء؟ بل يكفي أن يأتي بماء إيه؟ بالماء مرة واحدة، طيب، ليسقط الطلب. فالأصل في اللغة، الأصل في الأمر لغة أنه يكفيك أن تفعله مرة واحدة إلا إذا تعلق هذا الأمر بسبب يتكرر أو زمان يتكرر، كقوله صوموا لرؤيتي، صوموا ده أمر تعلق بشيء يتكرر وهو رؤية هلال رمضان في كل عام. أيضا أقم الصلاة لدلوك الشمس، فأمر بالصلاة وربطها بزمن إيه؟ يتكرر، فصارت واجبا في كل زمن يتكرر إلا إذا دل الدليل كما ذكرنا على عدم التكرار. بمعنى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. الآية، هل يجب على كل من قام إلى الصلاة أن يتوضأ؟ لا. لما خرجت الآية من هذا السياق أو من هذا الحكم العام؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في يوم 5 صلوات بوضوء واحد، فدل أن قوله فاغسلوا وجوهكم الآية فيها تقدير، إذا قمتم من الصلاة محدثين أي على غير طهارة فيلزم الوضوء، وإلا فمن حافظ على وضوئه له أن يصلي بوضوئه ما شاء. بس هذا حالة خاصة صلى الله عليه وسلم، أنه قال أنه ينام عيني ولا تنام قلبي. الإشكال هنا إذا كان الأمر لا يفيد التكرار، إذا كان الأمر في اللغة في الشرع لا يفيد التكرار، لا يفيد التكرار، لما قاتل الصديق من منع الزكاة وهم قد أدوها، أدوا الزكاة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لما قاتلهم عليها؟ لأن النصوص والإجماع والقرائن دلت أن الزكاة تتكرر في كل عام، ما وجد النصاب. ما وجد ليه؟ يبقى خلاصة المسألة، الشارع إذا أمر بأمر ما فالأصل أن الذمة تبرأ بأدائه إن فعلته مرة واحدة، إلا إذا كان هذا الأمر يتعلق بزمن يتكرر أو وصف يتكرر. ثم قال المصنف باب المواقيت، وذكر تحته حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قال من المنازل، ولأهل اليمن يلملم، قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة. قال ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. قال متفق عليه. المواقيت المقصود منها إعلام كل من قصد البيت أن النسك قد بدأ. المراد من المواقيت في الشرع أن يعلم كل من أراد حجا أو عمرة بأن النسك قد بدأ، وأن الإحرام صار واجبا تعظيما لشعائر الله، تعظيما للمناسك. وهذه المواقيت مواقيت زمانية ومكانية. المواقيت نوعان، زمانية ومكانية. أما المكانية فتكون للحج والعمرة. المواقيت المكانية تكون للحج والعمرة كما ورد في الحديث تفصيله وسائل. أما المواقيت الزمانية فعلى تفصيل. المواقيت الزمنية للعمرة لا ميقات لها، فالعمرة تشرع في العام كله، أما الحج فله مواقيت زمنية محددة لقوله الحج أشهر معلومات، وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة، هذا بإجماع أهل العلم، وإن كان اختلفوا في الشهر الثالث هل يكون كاملا أم 10 أيام فقط، يعني متفق عليه يعني بالإجماع أن أشهر الحج هي إيه؟ 3، شوال ذو القعدة الحج ذو الحجة، ده بالإجماع. وإنما اختلفوا في الشهر الثالث هو شهر إيه؟ ذو الحجة، هل يكون كاملا أم 10 العشر الأول فقط. فالجمهور قالوا أن المراد بأشهر الحج شوال كاملا وذو قعدة كاملا والعشر الأوائل من ذي الحجة. إذن الحديث الأول في هذا الباب حديث ذكر المواقيت، وهي التي إذا مر عليها الحاج أو المعتمر فعليه أن يبدأ في الإحرام بتفصيله الذي يأتي. نعم، لما يقول ذو الحج كاملا ليس المراد به بمناسك الحج نفسها، لكن هو من أشهر الحج ولم يقع في بقى في الشهر كله، لأن شهر ما فيهوش حج، صح؟ مش ليس مراد أداء المناسك، إنما المراد التسمية الشرعية. هل زي مثلا الأشهر الحر المعلومة، فهل المراد بالأشهر أشهر الحج هل الثلاثة كاملة أم شهران و10 أيام؟ ليس مراد أداء المناسك، لكن الفترة الزمنية التي تسمى أشهر الحج، وصلت؟ المقصود أنها تعظم بتسميتها ذلك، تسمى أشهر الحج، ولم يقع فيها مناسك، لأن الأشوال ما فيهوش حج، صح كده؟ ولا حتى ذو القعدة، ده الإحرام بيبقى إمتى؟ بالحج يوم 8 يوم التروية، خد بالك، 4 5 أيام عندنا 8 التروية، 9 عرفة، 10 النحر، 11 و12 و13 أيام التشريق، يعني كلها 5 أيام اللي هي جل مناسك الحج. هي تسمى كتسمية إيه؟ مواقيت زمنية تسمى أشهر الحج. طيب هذا والله أعلى وأعلم إن شاء الله. نعم نعم نعم إن شاء الله بقى نجعل تفصيل المواقيت المكانية في الدرس القادم إن شاء الله. وجزاكم الله خير. تفضل. نعم. راجح قول الجمهور انها شوال وذي القعده وعشره من ذي الحجه. الله اعلم.